وأن الرجل لما عقد نيته عقدا صحيحا بالعلم الذي آتاه الله تبارك وتعالى تفضل الله عز وجل ورفعه بما يعني ولم يضعه بما ليس في مقدوره، وده فيه ترغيب على تحصيل العلم المجرد. هو ده الذي يجلي فضل العلم الرجل الثاني. فهو قال لو ان لي يعني كعمل هذا الرجل لعملت بعمله. فهو وليته فهما في الاجر سواء. الصنف الثالث مال بلا علم. قال عليه الصلاه والسلام فهو يقبض. تعرف اللغه العربيه بتتميز بشيء ليس في اللغات كلها، ان شكل الحرف بيبين المعنى. خبط الخط اولها ايه؟ عامله زي السهم كده، كده مثل سلسله الخط قدامك كده مدببه كده، واخدات عمل يكون سهل كده. وانت عارف الخاص من حرز استعلاء، والطاء صوغة، شكل الصوغة صح؟ شكل الصوغة. يعني شوف كلمة كظيم، كظيم لغة يعني يعني هي فرقة، هي فجر. حرف الظهر يعينك على سهل المال ودين لحد تضع عليك، واخبرت حرف ضع زلزلة. شوف دي تسوي تسوي الواحد حروف صفير، واخبرت زلزله. اهو انت عارف الزين دي واللام دي بتؤدي معنى، واخدالك الزين دي عامل المغرفة اغرفه واللام فطاط علاقه مش كده؟ ما هو ده نوع من الزلزال. فالحرف الحرف شكل الحرف يؤدي معنى، ورسم الحرف يؤدي معنى، والعاديات ضبط مناسب لصوت الفرق ولا لا؟ الضبط بتاع الفرق صوت مناسب ولا لا؟ والعاديات ضبط حاء مناسب لصوت الفرد. فالموريات قد حاء، فالمغيرات صبحا فأسر به نقع العين دي لأنها مناسبة لرؤية النقع والغبار والكلام. فالحرف بيؤدي بيساعد على إدراك المعنى. فشوف كلمة يق تحس إن فيه يعني خطة كده وذلك ارتقام، وده يدل على ان هذا الانسان يسعى في الشر بسرعة الريح. فهو يخفض في ماله لا يضع لله فيه حقه ولا يفقد به رحمه. فهذا في اخبث المنازل زي الصاروخ. هو إيمان الصنف الثالث قارون. الصنف الرابع اللي هم العوام الذين لم يستضيئوا بنور العلم كما قال علي بن أبي طالب لا حق الدنيا ولا حق الآخرة. ولذلك تجد دايما شكاء، دايما يرجع الورع، يعني مش متحقق بمذهب. العامي أيها الإخوة الكرام لا مذهب له إلا هواه، لا مذهب له إلا هواه. أو الجماعة الصنف الرابع ده اللي هو الأخير ده، الجماعة اللي تمنوا مال قارون، الجماعة اللي وقفوا على الطرقات ينظروا إلى قارون ويقولون يا ليت لنا مثلنا أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أول ما الأرض بلعت قارون قالوا إيه؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويل كأن الله، يعني مازال جاي برضه نشوف حقيقة كأن ها

الانسان بعيدا متضعفا عز الله بالعلم. والامام مسلم رحمه الله روى في صحيحه من حديث نافع بن عبد الحارث وكان عاملا لعمر على مكه ان عمر لقيه بعفان قال له من تركت يعني في مكه قال تركت مولى لنا يقال له ابن ابدا قال تركت مولى يؤم المهاجرين ابناء المهاجرين والانصار قال يا امير المؤمنين انا انه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض فقال عمر رضي الله عنه اني سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع اخرين فكم من ضعيف متضعف اعزه الله بالعلم. الاعمش رحمه الله لقب بالاعمش لعمش كان في وجهه حتى ذكر من سيرته ان هو مراته نشزت عليه في يوم من الايام فقال لتلميذ بسلام دستوعه تعالى كده من ورا الستار وقول لها انت مزعل الشيخ ليه ده يا بختك انك انت عايشه معاه ده احنا نفسنا نقعد معاه ساعه وانت قاعد مع طول العمر ومش حاسه بالقيمه العظيمه للراجل ده. قال قول لها كلمتين كده يعني ايه حلله ولا ايه عليك. فالاعمش جاء طبعا هو وصاحبه من ورا الستار قال لا ازاي تزعل الشيخ الاستاذ الكبير اللي كلنا بنتمنى تراب رجليه وبتاع وقال كلام في هذا المعنى ده حتى والله لا يعيبه الا الاعمش. فالاعمش كان قوي وقاسي كده وبتاع قام عليه بقى قال قاتلك الله وقال في غيرها مفيش غير كده وهي نزلت عليا كده. كان الاعمش رحمه الله يقول لو كنت بقالا لاستقذرتموني لو انا ببيع لكم جبنه وزيتون ومربى والكلام ده لاستحضرتموني لكن رفعه الله عز وجل بالعلم درجات. عارف الاعمى ده من ثقات الائمه الكبار وكان قاسي مع الطلب ومع قسوته كانوا يتهافتون عليه يعني من الرواه عن الاعمى الشعبه مثلا من حجاج السنه الثوري شوف بقى لما يكون شيخ تلبسه الجبال الرواسي دول يعني ده شرف للاعمش ان يكون تلبسه كده على المستوى العالي ده. ده الحافظ ابن حجر بيقول في الدرر الكامنه في اعيان المئه الثامنه في ترجمه ابن تيميه يقول ولو لم يكن لهذا الامام من فضل الا تلميذه ابن قيم الجوزيه صاحب المصنفات السعيدة التي انتفع بها الموافق والمخالف لكان دليلا على إمامة هذا الرجل انه يطلع ابن القيم. تعرف ابن القيم ده نسخة من ابن تيمية لكنه اسهب الكلام في علل النفوذ يعني كانت المسألة واضحة عنده لكن هو يغرق من بحر ابن تيمية. فالأعمش ده والإمام الكبير اللي بيقول لو كنت بقالا لاستحضرتموني تلمذته على هذا النمط العالي سفيان الثوري وشعبة وسفيان بن عيينة وإسرائيل بن يونس وهمام بن يحيى وشيم بن بشير كلهم حفاظة. فكان الأعمش ده قاسي معه. فذكر الخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث أنه ربى كلبا لأصحاب الحديث معذبين وكل شوية داخلين عليه ومش عارف يستريح أبدا يأتون من الآفاق اقرأ علينا سمع علينا وهذلك فربى لهم كلب. فكان إذا سمع وقع أرجلهم تقترب من الدار يطلع لهم كلب وهذلك. فشوف بقى شعبة بيجي قدام كلب وسفيان الثوري وساع الكلب يدخل الدار من هنا وراجعين له ثاني من هنا وهكذا ايه وليس رايح جاي ولا يملون على الاطلاق. جاءوا يوما إليه واقتربوا من الدار على حذر ولم يقل الكلب فأموا هاشمين على الحصار ودخلوا عليه. فلما رأهم بكى قالوا ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هو كان يدي صوت الله. فالأعمش كان عاشر الرواية وكان يبهدله ومع ذلك كانوا يتعتدون عليه. ده لو ما كانش عنده علم كانش حد عبره. الذي رفعه إلى مناط النجوم وصار إماما في علم الحديث وغيره من العلوم هو العلم. لأشوف مرة بيصف برضو خطيب يقول إن الأعمش كان عاشر الرواية ففيه وكان أعمى. لا عشان أعمى رحمه الله. فواحد كانوا بيشيعوا الجنازة وبيدفنوا واحد وكانوا طبعا في الجنازة ساكتين وبتاع. فواحد أخذ إيده كده وقال له إيه أصحابك يا أبا محمد أنا إيه أنا أخليني ماشي معاك. طالب لئيم قام واخد الأعمش وفضل ينحرف بيه صنطف صنطف صنطف صنطف العالم ماشيين كده وهو مش كده. والأعمش من هذا عارف إن هو رايح فين. المهم بعد فترة كده قال التلميذ يا أبا محمد أتدري أين أنت؟ قال له لا. قال أنت في جبانة كذا وكذا. يعني جبانة غير اللي احنا نسينه فيها الراجل. بعيد خالص عن بلد. والله لا أردك البلد حتى تملأ ألواحي حديث. أنا جاي كشكول ميت ولا أعز الله. فمش هترجع البلد إلا إذا إيه مليت الكشكول. واخد بالك؟ الأعمى تغيظ عليه. قعد بقى المليح حدثني فلان وفلان وفلان مال الالواح. راجعين بقى البلد الاعمى بقى نار بس مستني بس ما يدخل البلد. واخبارك اول ما دخلوا البلد التلميذ قابل واحد صاحبه قام مديله الالواح سره قال له دي امانه عندك لحد ايه ما انا عدى اخدها. وبعدين وصل الاعمى للبيت. اول ما قال له وصلت الى البيت يا ابا محمد قام مسك رقبته على طول. واخبارك وقال خذوا الألواح من الكاس. فقال قد مضت الألواح يا أبا محمد. عرف أن أعشى الألواح خلاص راحت. قال كل ما حدثتك كذب. وقالت عشان ما تفعت بيه. شوف بقى تلميذي يقول إيه. قال أنت أعلم بالله من أن تكذب. أنت أعلم بالله من أن تكذب. ولول أعمى الجولات يعني احنا هنفرق السيرة بتاعت الرضا عشان ننشطكم كده فرفشوا معانا ما إن شاء الله على الدروس. لكن القصد بالكلام إن الأعمش رحمه الله كان أعمش ويقول لو كنت بقالا استحضرتمون. فانظر إليه كيف رفعه الله عز وجل. هو ده النسب الحقيقي. الأئمة الكبار تعرفوا حاجة عنهم عن ولادهم غير الإمام أحمد مثلا وأبو حاتم الرازي أغلب الأئمة. يعني الإمام البخاري تعرف حاجة عن ولاده؟ تعرفش حاجة عن ولاده؟ ما الذي رفع هذا الإمام مع أنه لم يكن أجل الناس في عصره؟ كان له قرناء وكان فيه أفضل منه كمان. ومع ذلك طار ذكره عبر القرون وسار مسير الشمس لدرجة أن في بعض الناس لما يغلط مثلا كده ويغلط في البخاري يعني كأن البخاري ككتاب الله. يعني مرة حكى لي بعض المشايخ بيقول مرة واحد دخل يصلي المغرب فبيقرأ بألهاك متكاذ. قال إلهكم متكاذ. واخدرت ألهاكم إلهكم. قال يا أخي يعني احنا خلصنا في البخاري. قال يبني القرآن. واخدرت يعني الناس دول عندهم البخاري والعوام عنده البخاري ده حاجة ما فيش حد يقرب له. ما فيش حد يقرب البخاري. ايه ما الذي اعطى للبخاري هذه الهالة الكبيرة جدا من الجلال والتوقير والاحترام وان كل ما في البخاري صحيح. مع ان العلماء كان لهم كلام في بعض الفاظ الكلام ده. هو فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فالقصد ان النسب الحقيقي العلم. مصنفاتك هي ابناؤك. لما ربنا سبحانه يمن عليك بالعلم وتبتدي تألف وتكتب اوعى تعمل زي الهوجة اللي حصلت من 10 سنين وزالت مستمرة حتى الآن.

لا يوم الأول وهناك في غنيمة. فأبو زرع أثار يعني أقيمون فأقاموه. فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان وأتى السند بأكمله عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وخرجت روحه مع الآخر. قصة سندها صحيح. يرحم الله أبا زرع. لا يخلي ولا يخيب الله عز وجل سعي من سعى إليه وأنفق حياته على دينه. تفكر لا إله إلا الله لما تخرج سهلة ده بتبقى أثقل من الجبال. يقولوا له لا إله إلا الله لكنه بقى أصم. سمعت ما عبد نفسه لله وما عمل بها في حياته كيف يقوله؟ عارفين يا اخوانا العمل بيخف مع الممارسه ومع طول الممارسه. يعني مثلا عامل المعمار اللي بيشيل قطعه المون على جسمه ويطلع طول العاش. طيب انت ممكن تكون اقوى منه وقوه والكلام ده. طب شيل القطعه واطلع بيها لدور خامس مش هتعرف. طب ايه اللي بيخلي ده يطلع؟ هل هو اول شهر ولا اول اسبوع ولا كان كده؟ لا، لم يصل الى هذا الجلد الا بعد 10 سنين. فالمثال مع طول الممارسه يسهل عليك. فانت لما تمارس لا اله الا الله في حياتك تصدر عنها وتارك بها وكل شيء في حياتك تنظر الى حكم الله ويبقى ملك عندك. مارست بقى الدين ده في حياتك يسهل عليك ان تقولها اذا مت. لكن ينحي لا اله الا الله جانبا ويجعل يقولها ان الله لا يصلح عمل المفسدين. فأبو زرعة رحمه الله كما قالت الرواية أن روحه خرجت مع الآخر في الوجه أخرى قال أنه خرج قال لا إله إلا الله دخل الجنة وخرجت روحه إلى الوجه. أصل أن العلم يولد الرجل جاهلا ويمر أن يعلق طباق الأرض للعلم. فالذي يقول في إشارة إلى أن الإله هو الفضل من الله تبارك وتعالى الذي أتى عمله وفي شرع القرآن إلى أن العلم هو الكسب إلى أن العلم هو الكسب. حتى الشيخ الألباني حفظه الله إنما العلم بالتحلم والعلم بالتعلم. وقال يعقوبان لما قام هذا برضه هناك نقطة على تسديد البحر الحريق فتعرف الأئمة نافعة في التحلم وقال إنه موقوف صادق الموقوف. لكن قرن الصفة الجنسية بالصفة المكسبة إشارة إلى أن بعض الصفات المكسبة قد تكون كذب بقيمة المرء. الحس الجنسي حس لا يعلم ولا يكتسب. سهل المولود شعر طاقة وضيحة وضيحة عرف عليك عرش الحليم الله يحفظ الله حليم. شوف أشد على الخير كان سيدا وزوجي أشد على الحمار وحفظه تراضه فما شجاء الثقيل أشد ترجع على أخراسه لما وصل على الجنة وحزن والقوم كلهم كل واحد جاي من الربوع. أول ما وصل إلى الحمار كل واحد ناصر عن الربوع تعرف في ماء يحفظ لقيا لأن الحمار كل واحد فتركوا الرحايب والنبات وراحوا لهم ايش انا شايف. الواحد بتاعها كان ايه يشغل بقى الرحايب يكسر كل حوار الواحد وبعدين راح الواحد بتاعه كده وغير هدومه. النبي صلى الله عليه وسلم شايف المنظر كده واخدالك كلهم غير عليه الا كده بعدين شوف كده بدا كل يوم يقول لك الكذاب ده ولا ايش كده. فسلم من طرف كده صغير بهدفه فسلم ثم جلس حيث جاء به الملك فقال الملك عبد الملك ما هذا فيه؟ قال قالوا هذا تشكيلك. فاتته والعمال يحبسك لا تكون الا الخير ولا يكون قائلا لن يتمرد الجندي لن يكون جندي حتى يقال ذلك. قال هذا